شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك إلى آخر السورة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء والتين والزيتون، فلم أسمع أحسن صوتا ولا أحسن صلاة منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم وحسين قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى وحسين قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجوا المشركين فإن روح القدس معك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب يشهد به على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الداعي وإفشاء السلام وتسمية العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم، ونهانا عن خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والديباج والاستبرق والمياثر الحمر والقسي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان مثله، ولم يذكر فيه إفشاء السلام، وقال: نهانا عن آنية الذهب والفضة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجلة من بني سليم عن طلحة قال أبو أحمد: حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول لما نزلت هذه الآية وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أتاه ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير البصر قال فنزلت غير أولي الضرر قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتوني بالكتف والدواه أو اللوح والدواه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبيه وعلي بن صالح عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن قال أبي وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن آنية الذهب والفضة والتختم بالذهب ولبس الحرير والديباج والقسي والمياثر الحمر والاستبراق ولم يذكر عبد الرحمن آنية الذهب والفضة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان هاجهم أو اهجهم فإن جبريل معك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة أو قال حدثنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب قال وشعبة مثله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال وحدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف وكتبها فشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال ابن جعفر قال شعبة وأخبرني أبو الحسن عن البراء بن عازب بمثل ذلك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر قال: آيبون تائبون لربنا حامدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو عن شعبة عن أبي إسحاق عن الربيع بن البراء عن أبيه البراء بن عازب مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة وسفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل التراب وقد وار التراب شعر صدره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا وقال: اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة قد أماتوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا كان له كعدل رقبة، وقال مرة كعتق رقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما نهى عنه من الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويده أطول من يدي، أو قال: يدي أقصر من يده. قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي. فقلت للبراء: فإنا نكره أن يكون في الأذن نقص أو في العين نقص أو في السن نقص. قال: فما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فجعل أصحابه يتعجبون من لينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء قال غزا النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقد طبخنا القدور، فقال ما هذه؟ قلنا حمر أصبناها. قال وحشية أم أهلية؟ قلنا أهلية. قال أكفئها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، والحديبية بئر. قال ونحن 14 مئة. قال فإذا في الماء قلة. قال فنزع دلوا ثم مضمض ثم مج ودعا. قال فروينا وأروينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل يعني بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله أن نقرأها لم ينسخها الله، فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له رجل كان مع شقيق يقال له زاهر وهي صلاة العصر، قال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك يعني بن أنس عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال 4. وقال البراء ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن البراء قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأناس من الأنصار في مجالسهم، فقال إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم. قال عبد الله قال أبي وقال محمد بن جعفر عن شعبة قال أبو إسحاق عن البراء ولم يسمعه أبو إسحاق من البراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر حدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال